القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمع، ويتجدد معك اللقاء. الحب من أجمل النعم التي خلقها الله على وجه الحياة، وإن أحببت إرسال طاقة حب فلابد أن يكون قلبك مليء بالحب الحقيقي، وحينها تشعرين بأن العالم مغمور بهذا الحب. الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي، الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي، بيعلمنا نسامح، بينسينا مبارح، بيعلمنا نفكر دايما في أيامنا اللي جاية، لو نبعد ثواني بيرجعنا تاني، واجر عليك يا حبيبي اقول لك حقك عليا. هو ده هو ده هو ده الحب الحقيقي، هو ده ايوه ده هو ده الحب الحقيقي. اسعد معك اليوم هيلا سالم. بيعلمنا نسامح، بينسينا امبارح، بيعلمنا نفكر دايما ايامنا اللي جاي. ونبدأ معك اللقاء بنشرة أخبار المرأة. ولأهمية المشاركة السياسية للمرأة في الانتخابات المقبلة، حثت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة السيدات على الخروج للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدة أن أصواتهن سوف تصنع فارقا لهذا الوطن. وللمساواة عزيز الرجل، من خلال برنامج رجال ونساء من أجل المساواة بين الجنسين، واعترافا بأهمية دور الأب في المجتمع المصري، يقام معرض لأني أب في إطار التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمرأة والمجلس القومي للمرأة. يشارك في هذا المعرض مجموعة متميزة من الفنانين المصريين الرجال، ويقام المعرض بقاعة سومة للفنون المرئية بالزمالك في الفترة من 1 إلى 10 مارس المقبل. وبكده نكون وصلنا لنهاية نشرة أخبار المرأة، والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. اختلفنا. ليه يا مها؟ ليه كده يا حبيبتي بعد الشر؟ ما هو دماغه ناشفة، أعمل إيه؟ عمرو طيب وابن حلال، بلاش تنكدوا على نفسكم. معلش يا فوق يا حبيبتي، هي مجرد قرصة ودن. إيه ده؟ قرصة ودن تسيبيله البيت؟ لا لا لا لا، ما ينفعش أبدا. هو أنا رحت فين يعني؟ ما أنا جات لك أنت يا حبيبتي. أهلا وسهلا بيكي، بس من غير مشاكل بينكم، ويجوا هو معاكوا عشان تشرفونا. هو شوية كده وهتلاقيه هنا. أيوة كده اضحكي. ما هو بيغزني يا وفاء. غزك ازاي بس؟ عاوزة اعرف. ده شغل عيال صغيرين، ما غلطانة طبعا. وانت ايه اللي عرفك بس يا ابو دنيا؟ فين الشاي الاول؟ خلينا نعدل دماغي. حالا الشاي جاي. عمرو بتكلم صح، ومها واحدة ست وحاسة بالغلا اللي احنا فيه، مش لدرجة انها تفضل بصة في نص الكوباية الفاضي. بقولك ايه، لا تقولي ولا تعيدي. الشاي فين؟ هي دي مشكلة بعض الناس في مجتمعنا، ينسوا الجانب الحلو، يدوروا على حتة سلبية صغيرة وينسوا الإيجابيات المهمة. ما نعرفش هل ده نوع من الجهل ولا نوع من المغالطة ولا إيه بالظبط، مش فاهم. أنا يا أشرف بعتبره نوع من عشوائية الفهم، عشوائية التفكير. أيوة، بس في ناس كتير زي مها مش جهلة، مثقفين ومطلعين، ليه تفكيرهم يكون عشوائي؟ أقول أنا بقى. قول يا مدام وفاء. ما أنا إخصائية اجتماعية قديمة. ورئيس الجمعية الأصالة والذوق. ها نسمعك يا وفاء. هو نوع من المشاركة الاندفاعية. لا دي حاجة جديدة خالص. ولا جديدة ولا حاجة، ما انت بتشوفها كل يوم على الفيسبوك. فعلا يا ابو دنيا، تبقى واحدة ما بتعرفش تكتب سطرين على بعض وتلاقيها كاتبة على الفيسبوك كلام متهيأ لها انها شاعرة. تكتب بقى كلام ملوش اي معنى ولغة ركيكة، وتنزل عليها اللايكات والتعليقات. ايه الروعة دي؟ ايه الجمال ده؟ وايه اللي بيحصل؟ يعني ما زمانها جاية، اتكلموا معاها. شوية شاي. مال وفاء بقى لما تتوصح. بالهنا يا أشرف. شكرا يا مها. نقول كمان، هو لسه في تاني؟ أيوة، عندك مثلا 400 مليار جنيه استثمارات في الإسكان والمياه والصرف وشبك الطرق بطول 7000 كيلو متر، ومعاش تكافل ارتفع 30%. وانا بقى اضيف من عندي ان احنا نجحنا والحمد لله في حصار فيروس سي. الله عليك يا مه. أيوة كده. ما تنسوش كمان مشروعات استصلاح الأراضي، استصلاح 2 مليون فدان وحوصلوا 4 مليون إن شاء الله. ونسمع بقى للكلام الخايب، احنا مالنا ومال شبكة الطرق، المهم الأسعار. واحنا مالنا ومال اكتشافات الغاز والكلام ده؟ ده كلام ناس غير واعيين، همهم على بطهم، بتوع أكلنا النهاردة وموتنا بكرة. طب افرحوا لأبنائكم لأحفادكم. وبيأكلوا ويفيض منهم ويرموه في الزبالة. ايه رأيك يا مها؟ بصراحة أنا دلوقتي شايفة إن عمر جوزي كان صح الصح، وأنا هعتذرله واشكره كمان. عزيزتي المستمعة، محو الأمية له آثار إيجابية لمستقبل أفضل، فلا تنمية ولا تطور ولا ديمقراطية مع وجود خطر الأمية. وفي إطار الاحتفال باليوم العربي لمحو الأمية، أقامت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع الشبكة العربية لمحو الأمية احتفالية تحت عنوان أمية الشباب وقود للعنف وتعليمهم نور للحياة. شارك في الاحتفالية العديد من منظمات المجتمع المدني وأيضا الهيئات والجامعات المهتمة بذلك الموضوع. منى خليل حضرت هذه الاحتفالية وأجرت الحوار التالي. ونلتقي والأستاذة الدكتورة نهلة جمال بمركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. وإحدى المشاركات في مؤتمر أمية الشباب وقود العنف وتعليمهم نور للحياة. نعم. الحياة المؤتمر أنا شايفة فيه حضور كبير جدا وفيه اهتمام واضح بقضية الأمية، مع أن جهود كثيرة جدا بتبذل من أجل القضاء على الأمية، إلا أننا لسه بنتكلم ونقول يا جماعة التعليم ده سلاح، التعليم نور، التعليم مش بس القراءة والكتابة، التعليم هو التنوير والتثقيف. لكن يبدو كده أن احنا محتاجين تاني شوية مجهودات أكتر. أكيد احنا محتاجين أن احنا نعيد تصحيح المفهوم في أذهان الناس، أن الأمية مش أن أنا أعرف أقرأ وأكتب، أن أنا مش أحصل على شهادة جامعية فأنا كده وصلت للأقصى المدى اللي أنا المفروض أوصل له. لا، الأمية نمط حياة لازم أن أنا أحسنه، لازم الفرد يعرف أنها تغيير في أفكاره وفي سلوكياته وفي ممارسة أفعاله اليومية، وأن هو يكتسب مهارات جديدة أو يثقل اللي عنده، لأن الأم ده والدي، جدي، والدتي، العامل اللي بتعامل معاه، أو أحد الفلاحين الهمام اللي بيزرعوا لي الأرض، أو العامل اللي في المصنع، أيا كان هو بيمتلك من الخبرات والمعارف والمهارات الكثير والكثير، مش محتاج غير إعادة بلورتها بما يتفق متغيرات العصر الجديد، فنديله الرمز اللي هو مفتقده عشان يعبر بيه، ونعمل له نوع من التنقيح، نشوف الإيجابيات ندعمها، نشوف السلبيات نقللها ونحاول نقضي عليها. المؤتمر معني أكثر بالشباب. من وجهة نظر القائمين على هذا المؤتمر أن الشاب غير متعلم بيبقى عرضة لأي يعني فكر متطرف قد يعني يؤدي به إلى يسهل التأثير عليه، يسهل التأثير عليه ويؤدي إرهابي إلى أنه يكون إرهابي. الخلفية الصحيحة والقدر الكامل من المعلومات وما عندوش مهارة أنه يبحث عن المعلومة الصح ويعمل نوع من التحليل. إذن التعليم معلومات؟ لا مش معلومة. التعليم هو حياة. احنا حتى لما بنعرفه بنقول التعليم اعداد للحياة. لكن علشان ادربك على مهارة معينة محتاج ان انا اخد فيها مقرر ما، ومحتاج ان انا اعمل فيها محتوى وبعض التوقيتات بالورش بالجلسات بايا كان الاسلوب تدريبي او تعليم نظامي، يبقى حسب الهدف بتاعي منه ايه. لكن في الاول وفي الاخر انا عايز اعيش احسن وعايز افيد نفسي. مفيش انسان في اي مكان في العالم الا وعايز الفايدة المباشرة تعود عليه طبعاً. قبل ما تعود كمان على مجتمعه طبعاً. وهو بيحب الفايدة تعود على مجتمعه من منطلق انها تأثر عليه بالإيجاب. فإذا ما حسش ان في فايدة عايدة عليه وان هو تم تطوير من أدائه، ابسط مثال حضرتك لما بيجي زي دلوقتي احنا مقبلين على فترة انتخابات، لو ما قدرش ان هو يبص للموقف السياسي العام والاجتماعي ويحلله بينه وبين نفسه ويشوف الدول الاخرى ويقرا المشهد بوجهة نظره، هيصل ان اي حد قاعد معاه على القهوة او في برنامج عليه وعلى افكاره هو بالظبط يستميله لاتجاه تاني مخالف. وللاسف لو حضرتك هنتكلم عن تعليم، انت عندك فئة كبيرة للاسف من الشباب اللي بيروحوا الجامعات المتطرفة من خريج الطب والهندسة اعلى الكليات، فكيف لهم ذلك وهم متعلمين بهذا التعليم؟ الفكر بالظبط. يبقى احنا قلنا ما عندهمش المهارة، ما عندهمش العقلية الناقدة التحليلية، وعندهم احتياجات لم يتم تلبيتها. فشعوره بالعوز بالاحتياج وعدم تلبيته ليه بيخليه يتوهم ان الطرف ده هيحقق له اللي هو عايزه، بما ان المجتمع اللي حواليه ما حققلوش، اللي هي فكره بيع الوهم حتى اللي احنا بنستخدمها في الاعلان. ان انا اشارك بهذا الاحتياج وبيعهولك رغم ان هو مش فعلا مش حقيقي مش صادق، بس بيبقوا مسهلين او يعني بيبقى بيسهل التاثر عليهم. بالظبط. عشان كده احنا اخترنا الشعار بتاع اللقاء النهارده ان الامنيه وقود التطرف. ولان التطرف غالبا بيكون ما بين الشباب، فكانت هي دي الشريحه المختاره في العنوان. طيب حضرتك ايديكي في الموضوع زي ما بيقولوا، يعني مركز تعليم الكبار في جامعه عين شمس، وانا عارفه ان هو اساسا لما تم انشاؤه على اساس تعليم يعني العاملين داخل الجامعه، ايه المشكله؟ ليه ما بيوصلوش او ليه ما فيش نتائج ملموسه؟ لا ما فيش دفعيات. لو انا شغال عامل في مكان ما وباخد راتبي سواء اتعلمت او ما اتعلمتش، هتعلم ليه بالظبط؟ يبقى لازم اشعر بالاحتياج، اولد الدفاعيه لدى الفرد. زي بالظبط كده حضرتك رغم ان ممكن يكون وصلت لاقصى الدرجات الاداريه في مكان عملك، لكن بتروحي تحضري كورسات تدريبيه في اماكن كتير وانت اللي بتسعي ليها. ليه؟ لانك عارفه ان ده هيحقق لك عائد مهني وعائد شخصي. ايوه. فدفعيات ولدت داخلك. فلازم ان انا دايما اشتغل على هذا، وكل الجامعات الاهليه اللي بتحقق نجاح في مجال محو الاميه بتحاول من هذا المنطلق، انها بتحاول انها تربط ما بين الدفعيه الاجتماعيه والاقتصاديه اللي عنده، هو محتاج احتياجاته وتلبيها له بشكل او باخر عشان يستمر معاه. لان انا اشكاليتي ان انا اجيب الامي وانه يستمر معايا مده الدراسه بجديه. مجرد ما هيتذوق التغيير الايجابي اللي حصل في شخصيته هو اللي هيسعى ان هو يستكمل باقي المسار. ودي بقى التجارب الناجحه اللي بتلاقي فيها لما بعض التحرر من الاميه البعض واصل الى ان وصل الى التعليم الجامعي. عزيزتي المستمعه، وللمصريين معجزات، يد تبني وتصنع المعجزات والانجازات، واليد الاخرى تحارب الارهاب بافعاله وافكاره. وإنجازات في 4 سنوات نستمع إليها الآن مع هبة يوسف. معنا مستمعينا سيادة النائبة الدكتورة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية، عضو لجنة القيام بمجلس النواب، مستشار رئيس المجلس القومي للمرأة لشؤون محافظات الجمهورية. سيادة النائبة أهلا بحضرتك. أهلا بيكي فن. سيادة النائبة، وإنجازات في 4 سنوات والكثير من الإنجازات التي تحققت للوطن وللمرأة المصرية. والله لو لو لو أنا اتكلمت على الإنجازات التي تحققت للوطن فهي كثير جدا في جميع المجالات. يعني احنا شايفين فخامة الرئيس اللي عمله في مجال التنمية في كل مكان، بالنسبة لشبكة الطرق، بالنسبة للكباري، بالنسبة للعاصمة الإدارية، بالنسبة لقناة السويس الجديدة، بالنسبة لاستصلاح الأراضي 1,500,000 فدان، بالنسبة للمناطق الصناعية اللي موجودة في كل محافظات الجمهورية، بالنسبة للمزارع السمكية، بالنسبة لحاجات كتير جدا جدا، الإنجازات على أرض الواقع كتير جدا بالنسبة للوطن. وتحققت هذه الإنجازات في وقت في غاية الصعوبة، هناك الكثير من التحديات. ده هو يمكن الأكتر من كده، إن هو فخامة الرئيس لم يعلن في برنامجه الانتخابي عن تلك المشروعات القومية العملاقة الكبيرة، لم يعلن عنها ولم نكن نعرفها، ولو كان أعلن عنها كنا ما صدقناهاش. دكتورة عبلة، ومتى يشعر المواطن بهذه الإنجازات ونتائج هذه المشروعات؟ متى يشعر؟ لما يصبر، يعني هو لما يصبر. يعني احنا دلوقتي يمكن في مرحلة حرب، دي أهم حاجة احنا عندنا، أهم حاجة عندنا إن احنا نشعر الأول بالاستقرار والأمن والأمان، وبعد كده نبقى نشعر بالخير اللي هو جاي لنا كتير جدا جدا. سيادة النائبة، هناك الكثير من الإنجازات التي تحققت للمرأة المصرية. بدون شك، بدون شك، العام اللي احنا موجودين فيه هو عام المرأة. عام المرأة هينتهي في شهر مارس. أنا بشوف خلال هذا العام ومن قبله تحقق الكثير والكثير والكثير للمرأة. إذا نظرت للمرأة في البرلمان هنلاقيها 14.5%، لو نظرت للحكومة هنلاقيه الست وزيرات 15% من أعضاء الحكومة. لو وصيت للناحية التنفيذية هلاقي في محافظ لأول مرة في تاريخ مصر في محافظ هناك بعض شاغلي القيادات العليا للمرأة. أنا بتكلم كمان مش من ناحية الوظائف ولا من ناحية شاغلي القرار السياسي أو غيره، ولكن أنا بتكلم على اللي خدته المرأة المعيلة، والمرأة تحت خط الفقر، والمرأة في تكافل وكرامة، والمرأة في التعليم وفي الصحة وفي الأمية. وخدنا كتير جدا جدا ما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة. حصلت المرأة على الكثير من القروض الميسرة من الصندوق الاجتماعي ومن غيره من المؤسسات الأخرى المهتمة بشؤون المرأة في النواحي الاقتصادية. فهناك الكثير والكثير والكثير التي تحقق على إيد فخامة الرئيس في عام المرأة سنة 2017 وفي غيره كمان، وغير من بداية وجود سيادته كرئيسا للجمهورية وكزعيما للأمة العربية. وما زلنا عزيزتي المستمعة نعيش ونلمس الإيجابيات التي يشهدها الوطن. وفي إطار حملة مكافحة العمى في مصر، أقيم يوم السبت الماضي إطلاق مبادرة عينيك في عنينا تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وصندوق تحيا مصر ووزارة الصحة وإحدى مؤسسات المجتمع المدني. حضرت هذه الاحتفالية وأجريت الحوار التالي. الدكتور احمد صالح، منسق عام مبادره عينيك في عنينا، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم، اهلا وسهلا، برحب بيكم. اطلاق هذه المبادره كان امتى؟ احنا بدانا في 29/12/2017، النهارده بنحتفل ب 25000 حاله مسح شامل، بنحتفل ب 1000 مريض عمل عمليات ميه بيضاء، والحمد لله منظرهم رجع لهم تاني، وحضراتكم هتشوفوهم كده، وبجد احنا ده فرحتنا النهارده بيهم. هم اصحاب الفرح، هم يعني العرسان والعرايس النهارده بتوع الفرح، ان احنا رجعنا نظر ل 1000 عمليه ميه بيضاء، 1000 مريض مصري عالجنا، قدمنا 5000 نظاره طبيه للناس الضعاف البصر، وقدمنا حوالي 2000 حاله جلوكوما اللي هي الميه الزرقاء، ودي طبعا بتمثل 90% من مسببات العمى في مصر وسبب مشاكل كتير جدا. فاحنا يعني الحمد لله بنحتفل بيها، وان شاء الله مكملين ل 100000 حاله السنه دي مسح شامل، 50000 عمليه ميه بيضاء، وان شاء الله مكملين 2020 واكتر كمان باذن الله. باذن الله، وهدفنا ما فيش بيت في مصر ما يكونش اي مسببات عمى، نكون قضينا عليه باذن الله تحت مبادره عينيك في عنينا. المحافظات التي تتمتع بخدمات هذه المبادره، احنا بدانا الحمد لله، احنا مستهدفين 10 محافظات سنويا، بدانا الخمس محافظات السنه دي، 5 محافظات وجه بحري، 5 محافظات وجه قبلي، باذن الله المناطق الاقصى فقرا، احنا شغالين السنه دي كلهم عليهم باذن الله، واحنا مقسمين الدنيا باذن الله بحيث ان احنا نغطي كل محافظات مصر اللي حتى حلايب وشريتين المناطق الحدوديه باذن الله، اللي احنا يعني ما فيش بيت في مصر زي ما قلت لحضرتك ما يكونش ما فيش اي مشاكل مسببات العمى. احنا نبدا بالتوعيه وبنقدم العلاج، حتى العلاج البسيط سواء للالتهابات البكتيريه العاديه او الامراض البكتيريه والالتهابات الفيروسيه، احنا الحمد لله متكفلين بيها، وما فيش ما فيش مريض هيدفع جنيه واحد في موضوع في اي تحت مبادره عينك فعليا. من خلال هذه المبادره يعني هناك اليات لتحقيقها ووجودها داخل المجتمع، بتكون عن طريق وسائل الاعلام ام بتكون عن طريق التوعيه المباشره؟ طبعا كلنا يعني كلنا بنكمل بعض، سواء حضراتكم كوسائل الاعلام، سواء القطاع الطبي، الدكاتره اللي تنزل تعمل معانا مسح شامل، سواء الجامعات الاهليه، المؤسسات الخيريه طبعا، ويعني بجد والتعاون كان كبير جدا من القطاع الخاص ومجتمع المدني المتمثل في جامعات صناعه الخير، وتحت اشراف برضو المؤسسات الخيريه، قدروا انهم يساعدونا، لان الجامعات الاهليه الموجوده في المناطق الاقصى افاقا دي قدروا انهم يحشدونا الناس من المناطق المتناهيه كلها ويجمعوهم كلهم عن طريق عربيات وبصراحه كان فينا مجهود كبير جدا، ما دفعوش في جنيه واحد يعني، ما بجد ما طلبوش مننا حاجه، كلها مجانا وكلها تبرعات، ويعني بتبقى حاجه جميله جدا. الناس كلها اللي كانت تعبانه وقاعده من 7 الصبح تعبانه مستنيه انها تكشف على عينيها ان نظرها يرجع تاني في خلال 15 يوم باذن الله بعد ما يعملوا العمليه كده، دي طبعا بالدنيا كلها وتعوض مجهود وتعوض اي تعب. من خلال هذه المبادره والذين يعني استفادوا بخدمتها، هل هناك متابعه دوريه هتكون عليهم؟ باذن الله طبعا، باذن الله احنا ما في يعني احنا الناس اللي طبعا زي مرض مزمن زي مرض الجلوكوما كده، دي امراض مزمنه يفضل ماشي عليها طول العمر، لا احنا معانا عناوينهم عن قطاع طول ارقام تليفوناتهم، المندوبين المؤسسات الاهليه والمؤسسات الخيريه بيتابعوا المرضى يوميا او شهريا بيدوهم العلاج ويتابعوا ويشوفوا الدنيا واصله ازاي، متواصل معاهم ويبقى فينا طبعا متابعه على طول، حتى الناس عامله تعمل نعمل معاهم متابعه بعد شهر ونشوف النتائج اخبارها ايه، محتاجين حاجه ثانيه؟ لا يعني الناس كلها عندنا الحمد لله الداتا بيز دلوقتي قويه جدا، وصلنا 25000 باذن الله نوصل لنص مليون كمان ومليون باذن الله ان شاء الله. يعني هذه المبادره كان لها الفضل في نقول توعيه المجتمع وايضا القاء نظر الحكومه ومتخذ القرار على ان العمى هو مشكله قوميه لابد من مكافحتها. بالظبط كده، احنا بجد احنا بعد اسبوعين خدنا رعايه رئيس الوزراء، بجد رعايه حمله عينيك فعينينا، ودي كانت مبادره مهمه جدا ونشكره جدا عليها على الدعم الكبير ده، وكمان يعني كانت المفاجاه الكبيره طبعا، وبجد نشكر الرئيس السيسي على يعني على دعم في مؤتمر حكايه وطن على تخصيص 1 مليار جنيه من صندوق تحيا مصر تحت امراض العيون، وبقت الحمد لله مجرد مبادره وفكره جميله، بقت الحمد لله دلوقتي بقت حمله قوميه كل الناس تشترك فيها، بعد ما كنا بنستهدف 100000 حاله الموضوع دلوقتي هيخش بالملايين، احنا الحمد لله كده احنا كنا مستهدفين 7 مليون مواطن الحمد لله تقريبا، يعني هنغطيهم كلهم باذن الله. عزيزتي المستمعة، ولأهمية المشروعات الصغيرة في تحسين الوضع الاقتصادي للمرأة والأسرة بأكملها، عبلة إبراهيم تجري الحوار التالي من داخل مؤسسة المصريون أولى. عزيزتي المستمعة، ويسعد ميكروفون البرنامج أن يتواجد في مبادرة المصريون أولى مصنعك في بيتك، والنهاردة الحقيقة أنا موجودة في مكان جميل جدا كله بيعلم حرف يدوية أصيلة، معايا بعض السيدات وأيضا معايا مدرب السيدات اللي بيعلمهم طريقة عمل الكوتشي الرياضي المصري بإيد مصرية. في البداية صباح الخير وأتعرف عليكي. صباح النور، نور عواد، أنا هنا بتدرب ودي تاني حصة ليا، بس بصراحة يعني استفدت كتير قوي قوي، حسيت الموضوع سهل وأي ست مصرية أكيد هتعرف تشتغل زينا بالظبط. بالظبط، أتعرف بيكي وعايزة أعرف بقى أنت عرفتي إزاي المبادرة دي وبدأتي تعملي إيه كخطوة إيجابية؟ عرفت المبادرة دي عن طريق النت وكده، وبعدين بصراحة لقيتها حاجة حلوة قوي قوي ونفسي كنت أتعلم، وأول ما جيت هنا لقيت فعلا يعني كل هنا مرحبين بيا جدا وحاجة سلسة وبياخدوني بالراحة، يعني على دماغ أي ست بسيطة هتعرف تتعلم. جميل، حسيتي إن ده هيبقى دخل ليكي؟ أكيد طبعا. وعائد هيساعدك أكيد في الأسرة مع الولاد والزوج؟ كفاية أن أنا مش هنزل من بيتي ولا أيه. هروح شغلي ولا هبهدل في مواصلات، وهساعد جوزي وهساعد ولادي، يعني دي دخل لي حلوة قوي قوي الحمد لله. وهو ده اللي احنا بنقوله للمشروعات الصغيرة. أتعرف بيكي؟ وسام. أهلا يا وسام، قوليلي وسام بقى جيتي هنا إزاي وأفكارك وطموحاتك إن شاء الله إنك تتعلمي إيه؟ أنا جيت هنا كنت بتصفح النت فدخلت على جوجل لقيت مبادرة المصريين، فجيت فما شاء الله يعني لقيت المبادره جميله وتعليم الكوتش وتعليم الشنط، فما شاء الله يعني لقيت مبادره حلوه فبتعلم يعني. بدات تتعلمي اول حاجه اتعلمتيها ايه؟ الاحذيه يعني الكوتش وكده. لقيتي انها حاجه سهله تقدري بايدك تعملي كل حاجه؟ طبعا طبعا، بالذات ان انا معوقه وما اقدرش اخرج للعمل وكده، فلقيت ان ما شاء الله يعني ان انا اعرف طريقه عمل الكوتش واعمله في البيت من غير ما اخرج ومن غير ما اتعب وكده، لقيتها يعني مبادره جميله جدا يعني. بالظبط، اتمنى لك التوفيق يا رب ومشروعك يبقى جميل، ومن خلال تواجدك في المنزل تقدري انك تتكسبي، تقدري انك تساعدي في اعباء الاسره. طبعا طبعا طبعا. الحمد لله. صباح الخير، اتعرف بيكي. صباح النور يا فندم. استاذ عبير عبد الوهاب، انا بحب الاعمال اليدويه، بحب الفن بصفه عامه. فحسيت ان اعمال الشوز او الاحذيه بصفه عامه، خاصه الكوتش، فيها افكار كتيره وجديده، وليه احنا ما نبتكرش ونحط الايد المصريه الحلوه اللي تقدر تطلع منتج كويس نقدر ننافس بيه الخارج؟ ليه لا؟ وليه نستورد ما نوقفش الاستيراد بتاعنا؟ جميل. ليه ما ننميش الصناعه المصريه الاصيله الجميله بدل ما تندثر خساره يعني؟ حرام. صح. لكن ننتقل بقى الى مدرب الكوتشي المصري الاصيل. صباح الخير، واتعرف بحضرتك. عبد الله محمد ابراهيم، معلم تدريب كوتشيهات وفنيات الكوتشيهات وأصالة الصنعة القديمة بتاعة المصريين اللي هي صح الصح. لكن حضرتك كمدرب بقى بتوصل لهم المعلومة ازاي؟ بمعلومة بسيطة خالص، ان انا بخطط لهم على اول نبرة من القوالب اللي هي الصغيرة، وبعد كده بعلمهم ازاي يعملوا الموديل. أيوة. من افكارهم يعني، تخيل انت تعمل موديل من دماغك ازاي؟ تخططه، جيب ورق اسمه بروتروك وتحطه على القالب على اساس ان انت تصنع حاجه من دماغك. ايوه، يعني انا بديك الفكره الاول وانت تكمل بعد كده. بالظبط. بحيث ان انت اما تيجي تبتكر الموديل او تعمل الشكل اللي انت عاوزه هتلاقيه شكل جميل. اول مره ممكن يبوظ منك، لكن تاني مره هتلاقيه مظبوط. ليه؟ اما تتعلم الاساسيات الاول بتاع الكوتشي هتلاقي نفسك ان انت حرفي بتتعلم وبتاع. وعاوز مغنم، معلش انا عاوز الشباب تيجي تشتغل. عاوزها تتعلم، مش بدل قعدت على القهاوي، لا انا عاوزك تيجي تتعلم. اما تتعلم هتلاقي نفسك ان انت بتبتخر حاجه لبلدك. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، أتمنى أن تكوني يا عزيزتي المستمعة استفدت وسعدت بكل ما قدم لك خصيصا في هذه الحلقة. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم. هيلا سالم.